الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل في باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إسناد هذا الحديث: علي بن حجر ثقة حافظ، وإسماعيل بن جعفر كذلك ثقة ثبت، وعبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري كنيته أبو طوال ثقة، وأنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي المشهور توفي سنة 95 هجرية رضي الله عنه. ومتن الحديث سبق في الحديث الذي قبله، وهو أن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلها كفضل النساء على كفضل الثريد على سائر النساء، كفضل الثريد على سائر الطعام. قلنا: وهذا في دليل على فضل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. ثم قال بعد ذلك: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ من ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ. قال أبو هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ من ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ. قتيبة بن سعيد والبغلاني ثقة ثبت، عبد العزيز بن محمد صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. وسهيل بن أبي صالح صدوق لكنه تغير حفظه بآخرة. وأبو صالح والده هو ذكوان السمان ثقة ثبت. وأبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل توفي سنة 57 للهجرة. وهذا الحديث أصله في الصحيحين. قوله رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ من ثور أقط. ثور أقط أي قطعة أقط، ثور معناها القطعة، فقوله من ثور أقط أي توضأ من قطعة أقط. والأقط هو اللبن الذي يجمد بالنار، لبن يجمد، مثل ما نقول احنا عندنا هنا الجبن، شبه الجبن يعني الفرماجة. فالأقط هو اللبن المجمد. ما معنى توضأ من ثور أقط؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل قطعة من ذاك اللبن المجمد ثم توضأ بعدها، هذا معنى توضأ من ثور أقط. وسميت القطعة من الأقط بالثور. لماذا سميت قطعة من اللبن المجمد بالثور؟ قالوا لأنها ثارت عن بقيتها، يعني خرجت عن بقيتها، سموها الثور. فلما أكل النبي عليه الصلاة والسلام هذه القطعة من اللبن المجمد توضأ. لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام وضوءه كان بسبب أكل اللبن المجمد؟ وأبو هريرة لم يقل هذا، قال أنه أكل قطعة من اللبن المجمد وبعدها توضأ. لكن هذا الوضوء أول شيء ليس المراد به الوضوء الشرعي، وإذا كان الوضوء الشرعي هل هو من أجل الأكل من اللبن المجمد؟ فهنا هذه المسألة. فذكر العلماء أن المقصود بالوضوء هنا هو غسل الكفين فقط، يعني غسل يديه، والوضوء في اللغة يطلق على غسل اليدين، وأما في الشرع فهو غسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة بنية التعبد. يعني الوضوء في الشرع هو أنك تنوي رفع الحدث فتغسل يديك ووجهك وذراعيك إلى المرفقين ورجليك وتمسح على، هذا الوضوء الشرعي. وإذا قلت في اللغة فلان توضأ أي غسل يديه، هذا يجوز في اللغة، لأن الوضوء في اللغة من الوضاءة وهو الجمال والحسن، فالإنسان كي يغسل ويستحم يتنظف يصير حسن، فهذا معناه اللغوي. فقوله هنا توضأ من ثور أقط، قال العلماء أي غسل كفيه بعدما أكل كيكلا رغسل يديه، موش معناها الوضوء تاع الصلاة. وقد جاء في حديث عن النزال بن سبرة قال أتي علي رضي الله عنه وأرضاه بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منها كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب وهو قائم، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل. الحديث رواه البخاري في الصحيح. فعلي رضي الله عنه جاء له بإناء من ماء فأفرغ على يديه وغسل يديه وغسل وجهه ومضمض، ولكنه لم يغسل رجليه وشارب. قال هذا وضوء من لم يحدث، يعني الذي لا يحدث يكون على طهارة ويكون متوضئ ويحب يعني يعود يغسل يفعل هذا، لكن هذا ليس الوضوء الشرعي، لكن سماه وضوءا، قال وضوء من لم يحدث. فالمقصود أن الوضوء يطلق في اللغة على مطلق الغسل، تغسل يديك، فهذا يسمى وضوءا لكن ليس وضوءا شرعيا. هذا بعض العلماء فسروا قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه توضأ، أنه أكل من ثور أقط ثم توضأ، قالوا المعنى الوضوء اللغوي يعني غسل يديه فقط. بعضهم قال في الحديث دليل على الوضوء مما مس، إذا أكلت شيئا مسته النار، يعني أي أكل يطيب فوق النار كي تأكله تروح توضأ بعده. قال والمقصود في الحديث توضأ هو الوضوء الشرعي، الوضوء المعروف عندنا وضوء الصلاة. قالوا لأن ذاك الثور تاع الأقط يعني قطعة اللبن المجمدة جمدت بالنار، فلما طهيت في النار فيه دليل على استحباب الوضوء مما مست النار أو وجوب الوضوء مما مست النار. هذه المسألة في بداية الإسلام كان الوضوء مما مست النار، يعني إذا أكلت شيئا أنضج بالنار، أي شيء أنضج بالنار تتوضأ بعده. ثم الله عز وجل نسخ هذا الحكم وصار الوضوء ليس واجبا، إذا أكلت لحم يعني في طاف القدر لا يجب عليك الوضوء إذا كنت متوضئ، لكن في القبل كان الوضوء مما مست النار ثم نسخ الحكم. فهذا الحديث بعضهم قال فيه استحباب الأكل أو الوضوء مما مست النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل هذا اللبن المجمد ثم توضأ. وبعده قال رضي الله عنه ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. الأمر الأول أكل من ثور أقط توضأ، ثم أكل من كتف شاة ولم يتوضأ، وكتف شاة لا شك أنها يعني أنضجت في النار وبعدها لم يتوضأ، هذا دليل أن الوضوء مما مست النار لا يجب، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ المرة الثانية كذلك، فهذا دليل أنه لا يجب الوضوء مما مست النار. جاء في حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأوا مما مست النار. توضأوا مما مست النار يعني نفسهم أمرنا أن نتوضأ إذا أكلنا شيئا مسته النار. هذا قلت كان في بداية الأمر ثم نسخ هذا الحكم. صار الآن كنت متوضئ وأكلت شيء مسته النار لا ينقض وضوءك لا ينقض الوضوء وتذهب تصلي دون أن تتوضأ، لأن الأمر بالوضوء كان في البداية ثم الله عز وجل خفف عنا ونسخ هذا الحكم. جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وابو داود بن حبان في الصحيح. ما معنى كان آخر الأمرين؟ يعني آخر شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه لم يتوضأ إذا أكل شيئا مسته النار. وهذا النسخ في الشرع موجود. الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالنسخ موجود في الشرع. الله عز وجل له الحكمة سبحانه وعز وجل الكاملة يشرع لعباده أحكاما في بعض الأحيان ثم بعد مدة ينزع ذاك الحكم يأتي بحكم جديد. ذاك الحكم الجديد إما أنه مثل الأول أو خير منه رحمة بعباده. ولذلك كانت في بداية الأمر كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس هي قبلتهم ثم حولهم الله عز وجل إلى القبلة التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الكعبة المشرفة. هذا النسخ. كان الأمر في بداية الإسلام الوضوء مما مست النار، إذا أكلنا شيء طبخ على النار نتوضأ بعدها، ثم الله خفف عنا وصار لا يجب الوضوء منه. تأكل وإذا كنت متوضئ لا ينقض وضوء تصلي عادي. كان في بداية الأمر نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن زيارة القبور، قال لا تزور القبور. لماذا؟ لأن الناس كانوا في الشرك ثم دخلوا في الإسلام، كان ما زالوا جدد في الإسلام، فخشي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحرك فيهم ما كان فيهم من قبل من التعلق بغير الله من القبور، فمنعهم من زيارة القبور خوفا عليهم من الشرك. ثم لما رسخ الإيمان في قلوبهم أذن لهم في زيارة القبور لأنها تذكرهم لا. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها الآن فإنها تذكركم الآخرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا نسخ كذلك. والحاصل أن النسخ موجود في الشرع لكن لا يثبت إلا بالدليل الصحيح إما من الكتاب أو من السنة الصحيحة. ليس لأحد يقول هذا الحكم منسوخ من عنده، بل لابد أن يثبت فيه الدليل. من أقوى الأدلة أن يكون مذكور في القرآن أن الله يعني يذكر أن هذا الأمر منسوخ، أو يأتي في حديث صحيح مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها في النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه الحكم نسخ، أو يصرح الصحابي بلفظه أن هذا الأمر منسوخ مثل ما قال جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فالحاصل أن قوله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط إما أنه الوضوء اللغوي يعني غسل يديه فقط وهذا يطلق في اللغة، أو أنه أراد الوضوء الشرعي ومقصوده أنه كان قبل أن ينسخ الحكم ثم أخبر أنه رآه أكل من كتف شاة ولم يتوضأ، هذا بعدما نسخ الحكم والله أعلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صفية بتمر وسويق. أولم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صفية بتمر وسويق. إسناد الحديث ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى العدني صدوق مصنف له المسند. قال أبو حاتم كانت فيه غفلة، هو إمام حافظ لكن كانت فيه غفلة يسيرة. وائل بن داود هو الكوفي ثقة، وبكر بن وائل الكوفي صدوق. وفي هذا السند وبقي الإسناد معروف، وفي هذا السند فيه رواية الأب عن الإبن، هو الأصل أن الإبن يحدث عن أبي، يقول حدثني أبي، لكن في هذا الحديث الأب قال حدثني ابني، ولذلك قال عن وائل ابن داود عن ابنه وهو بكر ابن وائل. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو رواية الآباء عن الأبناء، يعني الأب يروي عن ابنه. هناك رواية الأبناء عن الآباء وهي كثيرة، ورواية الآباء عن الأبناء قليلة، ومثله رواية الأصاغر عن الأكابر وهي كثيرة، وفي رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني الشيخ الكبير العالم يروي عن تلميذه في بعض الأحيان. والعلماء اهتموا بهذا النوع، لماذا يبين رواية الآباء عن الأبناء؟ حتى لا يظن الذي يقرأ السند أنه خطأ، لو لم يكن يعرف هذا ويلقى وائل بن داود عن ابنه يقول هذا خطأ، وإنما هي بكر بن وائل عن أبيه يقول خطأ، حتى يبين أنه ليس بخطأ. قال تلميذه هو بكر بن وائل. وهذا قلت نوع من أنواع علوم الحديث. قوله في هذا الحديث أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق، أي صنع رسول الله وليمة، وهي الوليمة هي كل طعام يتخذ لحادث سرور، كل طعام يتخذ لحادث سرور، يعني شيء الذي تفرح به فتشكر الله عز وجل تجعل له طعاما للناس، إما أنه تتزوج، أو مثلا يكون عندك ابن، يولد عندك ابن، أو تقع لك شيء تفرح به، هذه الوليمة عامة. وبعضهم قال الوليمة خاصة بالعرس، هو في الزواج الطعام الذي يعد بمناسبة الزواج يسمى الوليمة، وغيره من الأطعمة الأخرى لها أسماء خاصة، مثلا إذا ولد لك ابن تسمى العقيقة أو النسيكة، وكل حادث سرور له اسم خاص. الوليمة قالوا خاصة بالعرس، وبعضهم يجعلها عامة. فقوله أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية، أي صنع وليمة لما تزوج بصفية رضي الله عنها ودخل عليها. صفية هي أم المؤمنين، صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي من نسل هارون عليه السلام، أخي موسى عليه السلام، كان أبوها سيد بني النضير، يعني هي من بني إسرائيل. صفية رضي الله عنها أرضاه أم المؤمنين، والدها سيد من سادات بني النضير، ويرجع نسبه إلى هارون عليه السلام. وهذا بنو النضير كانوا في المدينة، يسكنوا في المدينة، ولما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم وقعت صفية رضي الله عنها، وكانت متزوجة، كان زوجها اسمه كنانة بن ربيع بن أبي الحقيق، زوجها اسمه كنانة بن الربيع بن أبي حقيق، زوجها قتل في تلك المعركة، وهي وقعت في السبي، صارت سبية، وقعت في سبي أحد الصحابة دحية رضي الله عنه، وقعت في سبي دحية، قتل زوجها في غزوة خيبر، نعم أدري، نعم نعم، قتل زوجها في غزوة خيبر، وهي وقعت في سبي دحية الكلبي. فلما وقعت في سبي دحية الكلبي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه صفية بنت سيد قومها، يعني هي أفضل مرأة وأبوها السيد، فهذه يا رسول الله لا تصلح إلا لك، يعني لا يليق واحد يأخذ صفية وهي بنت سيد والنبي صلى الله عليه وسلم لا تكون من نصيبه. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يعني مع الدحية أخذها، وعوضه عنها بسبع جواري، أعطاه سبع نساء في السبي، وأخذ منه صفية رضي الله عنها. ما أخذها اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت حرة، وأسلمت رضي الله عنها وأرضاه، وتزوجها عليه الصلاة والسلام، ومهرها كان عتقها، هذا هو المهر تحى، صدقتها أنها أرضها حرة، وأسلمت وصارت زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام، وصارت أما للمؤمنين، فأراد الله عز وجل بها الخير. فبعدما كانت زوجة ليهودي والدها سيد اليهود، فإذا بها لما علم الله عز وجل يعني ما في قلبها من الخير أكرمها سبحانه وتعالى بأن هداها للإسلام وأعتقها وزوجها بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فصارت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. ويذكر أصحاب السير والتاريخ والأخبار يقولون أنها قبل ما تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عند أبيها وعند زوجها رأت في المنام، يقولون أنها رأت في المنام أن القمر وضع في حجرها، شافت في المنام للقمر حط في الحجر تاعها، فذكرت ذلك لأبيها، راحت لبابها قصت عليه القصة. وفي رواية قالوا أنها ذكرت ذلك لزوجها، وقيل أنها ذكرت تلك القصة لأمها. على كل أخبار التاريخ والأخبار هذه يروونها ويعني ويتساهلون في الأسانيد، موش مثل الحديث، الحديث لابد الإسناد كما قال الإمام أحمد رحمه الله إذا روي يعني روينا الحديث الرقائق والترغيب والترهيب تساهلنا لأن ليس في حكم شرعي. قال لكن إذا روينا في الأحكام أحببنا رجالا هكذا، يعني لابد يكون واحد قادر لهذا الأمر، لا يأخذون على كل أحد لأن هذا حلال أو حرام، فلابد يكون الراوي ثقة ثابت ضابط إمام. أما في التاريخ يتساهلون. فلما قصت هذه القصة لأبيها قيل فلطمها والدها على وجهها، يعني ضربها على وجهها صفعها، وقال لها إنك لتمدين عنقك إلى أن تكوني عند ملك العرب. قال راكي طولي في رقبتك حابة تولي عند ملك العرب. شكون هو ملك العرب؟ هو يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، هو يعلم أنه ليس ملكا وإنما نبيا، لكن اليهود تعرفون حاله. فقال لها فسر لها رؤيا، ضربها وقال لك حابة تولي عند ملك العرب. فلم يزل قالوا فلم يزل أثر تلك اللطمة والصفعة في خدها حتى جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال أثر تلك الضربة هذه في وجهها. يقولون هذا التاريخ السير والله أعلم. قوله أولما رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. التمر معروف عندكم، والسويق هو ما يعمل ويصنع من دقيق الحنطة والشعير. الحنطة هي قمح، يعني يحكموا القمح والشعير الحيوة ويخدموا به هذا السويق. اي الله أعلم كمال بالك الروينة هذه ولا يكون مثلها الروينة، تعرفوا الروينة يرحيوا القمح هذا يردوه رقيق يعني طيب، يعني يرحيوه مليح ثم يديروا له كاين العسل كاين يدير له السمن كاين كل واحد يخدموه ويخدموه. هذا هو السويق، هذا يعني اكل يحبه العرب. فكانوا فالنبي لما تزوج هذه وليمته، اولم عليها بالتمر وهذا السويق، اعطى الناس ياكلوا. هذا الذي قدر عليه النبي عليه الصلاه والسلام. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بصفية أولم عليها بحيس، وهو الطعام المتخذ من التمر والسمن، السمن يعني، ومعها الأقط أو الدقيق، هو تقريبا مثل هذا السويق. وفي هذا الحديث دليل على الوليمة عند الزواج، الذي يتزوج يولم ويشكر الله عز وجل بهذا الإطعام للناس على حسب مقدوره واستطاعته. نفسه قال أولم ولو بشات، لو كان شات وحدة تذبح، وإذا قدرت أكثر وتوكل أكثر وأفضل هذا أفضل، بدون يعني من سمى يدخل في الإسراف، ما يسرفش ولا يكون نيته الرياء والتعالي على الناس وأن يمدحه الناس، هذه تفسد الأعمال، وإنما يكون نيته شكر الله عز وجل واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإكرام إخوانه خاصة الفقراء الذين لا يجدون اللحم لا يأكلونه، جي فرصة أنه يوكلهم يعني أشياء ربما ما يقدروش يأكلون. فالسنة أن يولم الإنسان عند الزواج ولو بشيء اليسير كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى رضي الله عنها أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحسن أكله. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم. قال بلى اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحسن أكله. في هذا الحديث تخبر سلمى رضي الله عنها أن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما يعني عبد الله بن عباس وابن جعفر يعني عبد الله بن جعفر أتوا إلى هذه المرأة صحابية سلمى فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، خدمينا صنعينا طعام كان النبي سمي يحب يأكله. فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم، يعني ما يشهيكمش اليوم، وسوف نذكر ما معنى هذا كان لا تشتهيه اليوم. قال: بلى اصنعيه لنا، أنا حابين شيء كان النبي سمي يحب يأكله. قالت: قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته، شعير طحنته، ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيء من الزيت ودقت الفلفل والتوابل ثم قربته إليهم وقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. إسناد هذا الحديث الحسين بن محمد هو البصري صدوق، والفضيل بن سليمان صدوق كذلك لكنه له خطأ كثير، يخطئ كثيرا، وقد ضعفه غير واحد من أئمة الحديث. وفائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع صدوق، وعبيد الله بن علي بن أبي رافع لين الحديث يعني فيه ضعف، قال أبو حاتم: لا يحتج به. وأما سلمى أم رافع هي مولاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل أنها مولاة صفية بنت حيي رضي الله عنها، أو صفية بنت عبد المطلب، استغفر الله، قيل أنها مولاة صفية بنت عبد المطلب يعني عمة النبي عليه الصلاة والسلام. وسلمى هذه صحابية رضي الله عنها وأرضاها. هذا الحديث سنده ضعيف لحال عبيد الله بن علي ولحال فضيل بن سليمان، يعني سند لا يصح في ضعف، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر الشمائل وفي ضعيف الترغيب والترهيب. لما طلب من سلمى رضي الله عنها، طلبوا من هذه الصحابة الثلاثة أن تصنع لهم طعاما كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: يا بني، تخاطب أحدهم: يا بني لا تشتهيه اليوم. ما معنى لا تشتهيه اليوم؟ يعني الطعام لا يعجبك ولا تحب أكله الآن. لماذا؟ لكثرة ألوان الطعام الموجودة في زمانهم ذاك، يعني في هذا الوقت اللي يحدثوها فيه كانت الأكل الموجود فتح الله على المسلمين، صار عندهم أكل أنواع تاع الأكل، ألوان، وانت إذا كان عندك ألوان تاع الأكل راح تتخير من الأكل أفضله وأحسنه، ما تروحش تأكل حاجة لما تعجبكش، تخلي الحاجة يكون عندك بانان والتفاح ولا وتخلي هذو كاع وتروح تاكل مع باليش انا حاجه واحده اخرى اللي تاكلها كما يكون والو خبز يابس ولا لا سير تفعل هذا. فقالت لهم: يا بني لا تشتهي لكثره الالوان تاع الاكل الموجوده الان، يعني يكون نصنعوا لكم بالك ما يعجبكمش لانكم عندكم افضل منه. فقالوا: بلى اصنعيه لنا، احنا نحب حاجه كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ضيق من العيش وقله الطعام، ما كانوش يعني عندهم أنواع كثيرة من الطعام، واللي كان عنده أنواع قليل من الناس، أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذو كان يعني عندهم أكل قليل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كانت تخبر أم المؤمنين عائشة أنه يمر عليها الشهر والشهران لا توقد في بيتها نار، مش يعلوش النار في بيتهم كيفش يطيبوا. وقالت: كان أكلنا الأسودان وش هما؟ تمر والماء، ذو شي أكل في المدينة ما كاش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شحال مرة يخرج برا من الجوع، يخرج كما يلقى أكل، فهذا الحال. وكان أبو هريرة يصرع من شدة الجوع، فكان عندهم أكل قليل وقليل جدا. فهذا الأكل اللي صنعته الصحابية هذا في زمنهم كان إذا وجدت هذا الأكل يعني راك وجدت شيء من أحسن أنواع الأكل لقلة ذات اليد. فصنعت لهم هذا الطعام وش حكمت شعير حاته، وهذا الدقيق تاع الشعير درته في القدر فرغت له شوية زيت ودارت شوية توابل من الفلفل هذا العقاطر هذا عليه خلطته ونضج حطت لهم قلت لهم هذا الطعام اللي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. لماذا كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لأنه لا يوجد أفضل منه عند هذا المتيسر والموجود مع قلة ذات اليد. وهذا يدل يعني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا رغم أن الأكل قليل والشدة الموجودة، لكنه كان شاكرا لربه حامدا لربه مطيعا لربه. لم تعرقله أو لم يكن هذا الفقر وقلة الأكل عائقا في تحقيق العبودية لله عز وجل. وهذا الواقع اللي رانا واقع فيه احنا، الناس كأنها صارت تعبد الله إذا عندهم، إذا كان في فقر وبدأت كي يتسخط. ليس هذا حال المؤمن، فأنت عبد لله واجب عليك أن تشكر الله في كل أحيانك وفي كل مراحل حياتك مهما كانت. إذا كان غنى تشكر الله، إذا كان فقر تصبر ولا تتسخط، لأنك تعلم أن الله لا يظلم الناس شيئا، وأن الله عز وجل رحيم بعباده، وأن الله عز وجل حكيم فيعطيك لحكمة ويمنع عنك لحكمة ورحمة بك، وربما يعطيك فتطغى. ولذلك احمد الله على الحال واقنع بما أعطاك الله عز وجل. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، كان الذي يراهم يجدهم في غاية من السرور والفرح والرضا، يظن أن الدنيا كلها حيزت لهم وهم ما عندهم شيء، لكن حقيقة الدنيا حيزت لهم. لما؟ لأن قلوبهم كانت معلقة بالله عز وجل قانعة بما آتاها الله. وهكذا الواجب على العبد. ثم قال رحمه الله الإمام الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة أو ذبحنا له شاه، فقال كأنهم علموا أن نحب اللحم. وفي الحديث قصة قال جابر رضي الله عنه أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاه، فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة. إسناد هذا الحديث محمود بن غيلان سابق وهو ثقة، وأبو أحمد وأبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن عمر بن درهم الأسدي الكوفي الأسلمي ثقة إلى أنه يخطئ في حديث الثوري، ثقة إلى أنه يخطئ في حديث الثوري، يعني إذا كان شيخ في حديث الثوري يعني لابد من التثبت في هذا الحديث. وشيخه في هذا الحديث هو سفيان الثوري الإمام. والأسود بن قيس هو أبو قيس العبدي ثقة، ونبيح بن عبد الله العنزي أبو عمرو مقبول وقال الذهبي ثقة، وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرم رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي وهو من فقهاء الصحابة ومن المكثرين في رواية الحديث، توفي سنة 68 هجرية رضي الله عنه. وهذا الحديث يعني معنا فيه سنده أبو أحمد هذا لكنه صحيح، فقد تابع أبا أحمد غير واحد من الرواة، والحديث صحه الشيخ الألباني وغيره. قول جابر رضي الله عنه أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزل، يعني زارنا في بيتنا وجاء إلى بيتنا، قال فذبحنا له شاة، يعني بمجرد ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذبحنا، يعني سارعوا في ذبح الشاة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم واحتفاء به. وهكذا ينبغي للعبد أن يكرم ضيفه، إكرام الضيف من الإيمان، إكرام الضيف من الإيمان بالله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإذا جاءك ضيف أكرمه بما استطعت وأدخل السرور عليه، فهذا من الإيمان تؤجر عليه عند الله. وهكذا فعل جابر وعائلة جابر رضي الله عنهم وأرضاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدهم ذبحوا له شاة وهيئوها قال كأنهم علموا أننا نحب اللحم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب أكل اللحم الطازج هذا الناضج بنا. قال كأنهم علموا أنني أحب أكل اللحم فأحذروه. قال العلماء وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحسن معاشرته لأصحابه وإدخال السرور على المضيف وتأنيس خواطرهم وجبرها. النبي صلى الله عليه وسلم لما حضروا له هذا الأكل قال هذه الكلمة ليفرحهم. قال كأنهم علموا أننا نحب، فهم إذا سمعوا اسم قال أروي قال أننا نحب اللحم يفرح، يقول هو يحب وإحنا حضرنا له اللحم يعني فرحناه، فدخلهم الفرح هو فرحهم نفسهم هذه الكلمة وجبر خاطرهم. ما قالش أنا ما نحبش ناكل اللحم ولا كذا، ما إنما قال الكلمة بشي فرحه يعني إحنا حضرنا الأكل اللي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا إدخال السرعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أحب شيء لهم. ولذلك إذا كنت ضيف عند إنسان وقدم لك أي أكل احذر أن تعيب الأكل الذي قدمه لك، هذا ليس من الخلق الحسن. ما يجيب لك أكل ما تحبوش ما تقولوش ما نحبوش، قل له هذا أكل جيد ولا فرح، قل له بارك الله فيك، يقول له كنت أكل منه المهم بارك، تقول له أن هذا الأكل مش منه لأنك تدخل الحزن عليه، هو مسكين هذاك مش قدر يدير لك وانت تروح تقول له هذه الكلمة، فهذا ليس من الخلق الحسن. بالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر قاتلوا عندنا خل، قال نعم الإدام الخل، من دحل هالخل هو كان عنده ما أذقر بيت فيه خل، وهنا جابوا له اللحم، قال كأنهم علموا أننا نحب اللحم دائما نفسهم يكرم يفرح أصحابه ويجبر خاطرهم ويقول لهم الكلمة التي تدخل السرور عليه، بخلاف بعض الناس يجي تحط له الأكل يبدأ يتكبر على الأكل، عادي عيانة عادي ما فيها كذا، هذا المشروب هذا ما مشي مليه، كلام لا يقال، هذا أكرمك عليك أن تقابل الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كلمة طيبة منك، وهكذا النفس كان يفعل. وفي هذا الحديث كذلك أنه ينبغي على الضيف أو المضيف، المضيف إذا جاءه ضيف أن يسعى في إكرامه بأكثر ما يستطيع. إذا جاءك ضيف وكنت قادر تمد له كبش مشوي مد له كبش مشوي، ما تبدأش تشح وتزير تقول لك ده دايما يجينا وتعطي له حاجة عيانة وتخبي الحاجة مش منيها، هذا ليس من خلق المسلم. هذا ضيف عليك الشرع أمرك أن تكرمه فأكرمه طاعة لله، واعلم أنك كل دينار تنفقه على هذا الضيف طاعة لله الله سوف يخلفها، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، الرزق هذا من عند الله. إذا أطعت الله وقدمت لوجه الله فأعلم أن الله غني عنك ويعطيك أكثر مما قدمت وتنال الأجر، وهذا الفرح الذي تدخله على هذا الضيف هذا من أفضل العبادات، سرور تدخله على قلب المؤمن، وربما ذاك الضيف يكون مسكين ما كلاش هذاك الأمر تفرحه به، هذا من أحسن الأشياء. ولذلك الإنسان يتذكر دائما أنه يتعامل مع الله عز وجل، هذه لا تنسوها أبدا، دائما نذكروا بعضنا فيها، تذكرني ولا نذكرك أننا نتعامل مع الله، فإذا عرفنا بأننا نتعامل مع الله تحسن أعمالنا تحسن أخلاقنا كل شيء فينا يصير مستقيم. لكن إذا غفلنا عن الله وورانا درنا بأننا نتعامل مع بعضنا، واحد يكره واحد يكره جار وواحد هذا يقول لك دار لي، ونبقاو الشحناء ننساو ربي سبحانه، واذا كان نسوا الله فانساهم انفسهم. لكن الذي يتذكر الله يصلح حاله، لانه يعرف انه يتعامل مع رب يعلم ما في قلبه، لا تخفى عليه خافيه، يعلم السر واخفى، ويثيب على العمل الصالح ويعاقب على العمل السيء، وفيه يوم نقف بين يديه لا تخفى، يعني لا نستطيع ان نخفي عنه شيء، الجلود تعالى وتتكلم. فالإنسان إذا عرف هذا الأمر، هذه فائدة تعلم العقيدة، تصير عقيدة المؤمن عقيدة عملية، ما هوش عقيدة نظرية نقرأها في الكتب وخلاص، وإنما نعيش بها، نعيش بهذه العقيدة، تعامل مع الله عز وجل. عبدي مرضت فلم تعدني، الله عز وجل يقول عبدي استطعمتك فلم تطعمني، فهذا التعامل مع الله تبارك وتعالى. ثم قال لما ذكر جابر الحديث قال وفي قال ابو الترمذي وفي الحديث قصة، يعني هذا الحديث ذكره الترمذي مختصر قال لكن فيه قصة هو اختصرها لم يذكرها، وهذه القصة قد وردت عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده والإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه، قال جابر رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أستعينه في دين كان على أبي. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أستعينه في دين كان على، يعني جابر راح للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله الأبتعي، والأبتعي استشهد في غزوة أحد، استشهد في غزوة أحد، وعبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه من سادات الأنصار، وعبد الله بن حرام هو الذي أنزل الله عز وجل في حقه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأن جابر عبد الله بن والي جابر لما استشهد كلمه الله مباشرة، قال له: يا عبد الله تمنى شيء أعطيك أعطيه لك، أنت شهيد في سبيل، تمنى. قالوا: يا رب أتمنى أن تردني إلى الدنيا، تعود تحييني باش أخبر أصحابي بالفضل الذي يناله الشهيد في سبيل الله، باش نفرحهم بالأجر، باش تقوى همامهم على الجهاد في سبيل الله، يتأخروا عن الجهاد والشهادة، طالب الشهادة. قالوا: ثم أقاتل فيك، أستشهد مرة ثانية وأرجع. هذه أمنيته، يريد الخير لأصحابه، هو ميت شهيد عند الله وما زال يفكر في الخير باش يوصل لأصحابه. هذا راه راح عند ربي سبحانه وما زال يفكر في أصحابه في الدنيا باش يجيب لهم الخير. انظر كيفاش كانوا الصحابة. ولهذا الله عز وجل يقول: فعلم ما في قلوبهم. عرف الله عز وجل، عالم ما هو قلوبهم الطاهرة دي وش فيها. ذيك ربي سبحانه رفعهم ويرفعهم إلى يوم القيامة، وكان نذكرهم وقلوا رضي الله عنهم ونذكره في أخبارهم، وهم يدوا الأجر في هذه السنة اللي جابونا. فالصحابة يعني بلغوا واحد درجة من الإيمان ومن الإخلاص ما يقدرش إنسان بعد من يصل إليها. فلما قال الله عز وجل ذلك قال ربي سبحانه: أنا سبق القول مني أن اللي مات ما يرجعش للدنيا. ربي هذا قال أي إنسان يموت لا يرجع إلى الدنيا، خلاص انتهى الأمر. قال له: ولكن أنا سأخبرهم في مكانك، ربي هو اللي يخبرنا. فأنزل هذه الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لما زالوا حيا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون رضي الله. فلما استشهد الصحابي كان عليه دين، سألوا له نسبة على الأموال. فجابر وليده كان برا بأبيه، راح النبي قال: يا رسول الله لا تقدر تعاوني باش نخلص دين تاع الوالد تاعي. فقال له النبي: ثم آتيكم، يعني إن شاء الله نجي لكم للبيت ونحاولوا كيفاش ناه. قال: فرجعت فقلت للمرأة، يعني الزوجة تاعه، قال: لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تسأليه، وعند ابن حبان فإياك أن تكلميه أو تؤذيه. يعني قال زوجته: لجان الرسول صلى الله عليه وسلم، كلا تكثري معه الكلام، ولا كش ما تطلبي منه، ولا كش ما تكثري عليه الكلام حتى تؤذيه بالكلام. لا تؤذيه ماشي معناتها إذا، يعني وإنما ما تكثريش عليه الكلام والأسئلة. قال: فأتانا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وعدهم وهو الصادق المصدوق، قال: فذبحنا له داجنا كان لنا. داجن هو يعني الشاة الصغيرة هذه، ذبحوا لك عندهم، ذبحوها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا جابر كأنكم عرفتم حبنا للحم، هي شاة صغيرة وذبحوها له، فرح الناس بهذه الكلمة يعني باش يدخل السرور عليهم. قال: فلما خرج قالت له المرأة، كي جاء خارج النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها كان قال لها بلك يتكلمي، قالت له المرأة: يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي. قالت له: صلي علي وعلى زوجي. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي عليهم. وش معنى صلي علي وعلى زوجي؟ يعني ادعي لي وادعي لزوجي، هذا معنى صلي عليه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندهم كي جاء خارج قالت له: يا رسول الله يعني ادعي لي ادعي لزوجي تاعي اللي هو جابر رضي الله. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل عليهم. وهذه يعني ظفروا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ورب سبحانه يستجب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يتخيرون الخير، وغير تجي فرصة خير يعني يستغلوها، خلوش الخير يفوتهم. الرسول جاء البيت جاء خارج مباشرة: يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، رغم أن زوجها كان قالها ما تكلمش. قال فقلت لها: أليس قد نهيتك؟ قال لها زوجها كي راح نفسه ما قلت لكش ما تكلميش معه. فقالت رضي الله عنها: ترى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدخل علينا ولا يدعو لنا. يعني قلت نخلي فرصة مثل هذه تجي الرسول يجي يقول لنا ويجي خارج وما يدعيناش، فهذه لا يكون. وهذا من نباهتها رضي الله عنها وفهمها. فهذه المرأة الصالحة ما طلبت الدنيا، ما طلبت مال، ما طلبت جاه، طلبت أمر تاع الآخرة. وقلت لكم الصحابة دائما همهم الآخرة. جات فرصة الرسول تم ما قالتلوش يا رسول الله ادعو الله يغنينا ولدي يكثرنا الأموال ولا شيء. قالت له يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي. وفي رواية ابن حبان قالت فقالت يا رسول الله قالت كان فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيتي ويخرج ولا يصلي علينا. قالوا لا يعقل هذا يا جابر، ما دام جاء لازم يدعينا. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.